طيب هناك سؤال، هل يصح أثناء الصلاة المفروضة أو النوافل القراءة مباشرة من المصحف؟ الجواب نعم، يجوز ذلك بارك الله فيكم، وإن كان الأولى عدمه في صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة لا يحتاج إلى الإطالة فيها حتى يقرأ من المصحف، وإنما يصلي المسلم بما تيسر له مما يحفظ من القرآن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. وأما في النافلة فلا حرج، لأنها مظنة التطويل، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها يأمها غلام لها من المصحف، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question concerning the permissibility of holding the Quran and reciting out of the Mus'haf while making the Salah in the obligatory prayer or the optional prayer. As the Sheikh Hafizahullah said, yes, it is permissible, although we said and advise it's better not to do it in the obligatory prayer. And in the obligatory prayer, you should be reciting from what you know, even if it's short surahs. This will be better than making recitation out of the Mus'haf. As for the optional prayer, it is permissible, no harm. And Aisha, may Allah be pleased with her, one of the people used to lead her and think if he said his right hand with this, or her slave used to lead her in prayer, holding the Mus'haf in the optional prayer, and Allah knows best.